الشوم كوياني ورا ورا وقدام ولا يوم منك في قلبي وراق الدم وراق الدم حطيتك على الطب تصفيلي Thank you. Thank you. I'm Ah. ابو العلي وفي جرح من جوا الحشام هناك راجل فقير حل على احباب العزاز ما هناش جرح من جوا الحشا ما هناش راجل فقير حال على احبابنا العزاز ما هناش حتى زماني عليا بالسرور ما هناش حتى زماني عليا بالسرور ما هناش الصاحب اللي صحبته ترى وسط المجال كذاب مشيت انا معاه مشيت انا معاه وقلبي من الهموم كذاب وسألت انا عليه وقالوا لي البعيد كذاب كركبت على الباب قالوا صاحبك ما هناش بقول بالله يا طبيب لتاج السكم واجعنا صفر الحبايب وخلوا الجرح وجعنا بقول أمانة يا طبيب لتاج السكم واجعنا صفروا الحبايب وخلوا الجرح ما وجعنا من فين اجيب لي دواء ابري ما واجعنا وصبحت عالقول بطر كل يوم عالمر واكل حشيش الجبل حتى العقول المر وصفوا دوك يا علي يا علي الحنظل وصبر ومر قالوا للحلو كل منه ولكن المر اكل يضر لكن الردية بترمي سيدها عالمر Thank you. المر ملك الصدق حر نشكيله مواجعنا يا رياح المدينة سلم لعنا Yeah. الجرح فيقول الطبيب بكشيش جروحك غويطة قفل يا علي البكشيش Thank you. كيف يا رب العمل كيف حملي مال قالي لو الجسم تعبان طالب بس قالي لا وطبيب الأجراح قلت له وقال لي لا والدمع نازل على خدي جنايا جنايا هات رح نعمله كيف متلينا غرك إلهات رح نعمله لينا غريب إلهات وأعز الأحباب قلت له هات قليلة احنا بيزيد من صلى علي مرة تكتب بعشرة وتحلى عيشة المرة امدحنا بيزيد من صلى عليه مرة تكتب عشرة وتحلى عيشة المرة واخدد حبيبي بطول العمر محمرة شجرة الحب تطرح كل عام مرة وشجرة الحب تطرح كل عام مرة مفيش مثيل النبي دنيا ولا أخرى نعتق له الضب والثعبان والصخرة نبع الزلال من كفوف الهاشم البقعين من خالف الزندر ورعواقبه مرة. Thank you. Thank you. Oh.